بتزود حرماني طب انت وانا هنسى طب انت وانا هنسى طب انت وانا هنسى انا مش هرجع لك تاني انا مش هرجع لك وبدالي طماتك في حنان.